بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر. قال: قلت لأنس: فكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال: كنا نتوضأ وضوءا واحدا. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وحديث حميد عن أنس حديث حسن غريب من هذا الوجه، والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس. وقد كان بعض أهل العلم يرى الوضوء لكل صلاة استحبابا لا على الوجوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم المصنف رحمه الله لهذه المسألة بباب الوضوء لكل صلاة. وقد كان الحكم في أول الإسلام أن المسلم يجب عليه أن يتوضأ عند دخول وقت كل صلاة، فكانوا يتوضأون عند زوال الشمس لصلاة الظهر، فإذا انتهى وقت صلاة الظهر ودخل وقت العصر يتوضؤون لصلاة العصر، وإن كانوا على طهارة كان انتهاء الوقت بمثابة الحدث. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذا الوجوب بقوله في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. وذلك أن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا الوضوء عند القيام إلى الصلاة، ولم يفرق بين صلاة وأخرى، ولكن الحكم مختص بالصلاة المفروضة كما هو إجماع العلماء رحمهم الله. ومن هنا قال العلماء إن هذا الحكم منسوخ، فقد كانوا مطالبين بالوضوء عند دخول وقت كل صلاة مفروضة. ثم إن الله خفف عن عباده في الحكم، واختلف العلماء متى نسخ هذا الحكم، وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على نسخه في غزوة خيبر، وذلك حينما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصهباء، وهي بين المدينة وخيبر، صلى بهم صلوات الله وسلامه عليه العصر، ثم جلس مع أصحابه يأكل السويق والطعام حتى غربت الشمس، فتمضمض عليه الصلاة والسلام، ثم صلى المغرب ولم يتوضأ. قال العلماء: فدل هذا الحديث على النسخ، وهذا الحكم من الشرع تخفيف من الله سبحانه وتعالى. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل الوضوء لكل صلاة واجب أو ليس بواجب، فذهب جماهير السلف والخلف إلى أن الوضوء ليس بواجب لكل صلاة، وأن المسلم إذا كان على الوضوء جاز له أن يتوضأ أن يصلي الصلوات جميعها، ولو لم يتوضأ عند دخول وقت كل صلاة. وهذا القول هو مذهب الأئمة الأربعة، ولكنهم يقولون إن الأفضل والأكمل أن يتوضأ الإنسان عند دخول وقت كل صلاة، وهذا الوضوء يعتبر تجديدا للوضوء، إلا أنه قد جاء في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أنه إذا توضأ الإنسان عند دخول وقت الصلاة وهو متوضئ في الأصل أنه يمسح أعضاء الوضوء ولا يغسلها، لأن علي رضي الله عنه مسح الأعضاء ولم يغسلها، وقالوا هذا هو الوضوء الذي يشرع عند دخول وقت الصلاة إذا كان الإنسان متوضئا. وقد استدلوا بأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة على أنه لا يجب تجديد الوضوء عند دخول وقت الصلوات، ومن ذلك ما ثبت في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وأرضاه في قصة خيبر حينما صلى عليه النبي صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر والمغرب بوضوء واحد. وفي الصحيح من حديث سويد بن غفلة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة يوم الفتح بوضوء واحد، وسأله عمر رضي الله عنه عن ذلك فقال عمدا فعلته. فقالوا هذه الأحاديث تدل على أنه لا يجب تجديد الوضوء عند دخول وقت الصلاة، وأنه إذا كان الإنسان متوضئا لا حرج عليه أن يصلي الصلوات كلها، ولو استمر جميع اليوم يصلي جميع صلواته بوضوء واحد. وأكدوا ذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع حينما وصفوا صلوات النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حيث صلى الظهر والعصر بوضوء واحد، وكذلك المغرب والعشاء ليلة جمع بوضوء واحد. فكونه عليه الصلاة والسلام لا يجدد الوضوء للصلاة الثانية يدل على أن آخر الأمرين هو جواز الصلوات بوضوء واحد، وأنه لا يجب على المسلم أن يجدد لدخول الوقت. وذهب طائفة من السلف رحمهم الله إلى القول بوجوب تجديد الوضوء لدخول وقت كل صلاة، واختلفوا على قولين. فقالت طائفة من العلماء يجب ذلك في الحضر ولا يجب في السفر، وهو مذهب الظاهرية رحمة الله عليهم. وقالت طائفة يجب ذلك في الحضر والسفر، وهو مروي عن عبد الله بن عمر وقال به أبو موسى الأشعري، وكذلك محكي عن محمد بن سيرين والحسن البصري رحم الله الجميع. قالوا إنه يجب على الإنسان أن يجدد الوضوء عند دخول وقت كل صلاة، وقد استدلوا بدليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى أوجب الوضوء عند إرادة القيام إلى الصلاة. قالوا فهذه الآية تدل دلالة واضحة على وجوب الوضوء عند دخول وقت الصلاة وإرادة أدائها. وكذلك استدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أمرت بالوضوء عند القيام إلى الصلاة. قالوا فحديث ابن عباس هذا يدل على أن كل من قام إلى الصلاة المفروضة يجب عليه أن يتوضأ، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من كان متطهرا أو كان غير متطهر. والصحيح ما ذهب إليه جماهير السلف والخلف أن الوضوء لا يجب تجديده عند دخول وقت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح، وكذلك في غزوة خيبر، وكذلك في حجة الوداع صلى أكثر من صلاة بوضوء واحد، فدل على النص. والقاعدة أن العمل بالمتأخر من هديه صلوات الله وسلامه عليه وهو ناسخ للمتقدم من هديه عليه الصلاة والسلام. وكونه عليه الصلاة والسلام يتوضأ لكل صلاة إنما كان ذلك منه على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب. وفي هذا الحديث يعني تجديد الوضوء عند دخول وقت كل صلاة، فيه دليل لمن قال من العلماء إنه يجوز تجديد الوضوء ولو كان الإنسان قد سلف غسل الأعضاء، لأننا لو سلمنا أن وضوءه كان مرة واحدة في أول الوضوء فإن الصلاة الثانية والثالثة إذا جدد الإنسان لها كان ذلك بمثابة التجديد للرابعة والخامسة. والأول أظهر لما ذكرناه في حديث الإساءة والنهي عن الإسراف والمبالغة في الوضوء، وفي كون الصحابة رضوان الله عليهم يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون الصلوات كلها بوضوء واحد، يدل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينظرون في هديه وفعله صلوات الله وسلامه عليه، فما كان من هديه وفعله يشعر بالخصوصية خصوه بذلك، وما كان من هديه يدل على العموم تابعوه واقتدوا به صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وهذا الحديث يرويه محمد بن إسحاق صاحب السير والمغازي، وقد تقدم الكلام فيه وبيان ما ذكره أهل العلم من أئمة الجرح والتعديل في هذا الإمام، وذكرنا أن ملخص ما ذكروه أنه ثقة ما لم يعنعن، وقد عنعن هذا الحديث، ولذلك ضعفه العلماء رحمهم الله من هذا الوجه، ولكن متنه ثابت في الصحيح من الطريق الأخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه حيث رواه عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك كما هو ثابت في الصحيح، فهو وإن تكلم في سنده من هذا الطريق لكنه ثابت من الطريق الأخرى. وقال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى: وقد روي في حديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات. قال: وروى هذا الحديث الإفريقي عن ابن غطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا بذلك الحسين بن حريث المروزي قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن الإفريقي وهو إسناد ضعيف. قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد القطان: ذكر لهشام بن عروة هذا الحديث فقال: هذا إسناد مشرقي. قال: سمعت أحمد بن الحسن يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. هذا الحديث الذي رواه الإفريقي وهو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وقد تكلم العلماء فيه وضعفوا روايته، وكذلك من روى عنه في هذا السند، وقد ذهب العلماء رحمهم الله إلى تضعيف هذا الحديث، والقول بتحسينه ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ على الوضوء كتب الله له 10 حسنات، وهو حديث ضعيف. وقد جاء في الوضوء على الوضوء حديث آخر، وهو قوله: من الوضوء على الوضوء نور على نور. وهذا الحديث لا يعرف له أصل، ولذلك قال بعض العلماء: لعله من كلام بعض السلف، ومثل هذا الأمر توقيفي، ولذلك لا يجوز أن يحكم في مثل هذه العبادات بالرأي إلا بالنص. وأما الرأي والاجتهاد فلا مجال له، فالحكم بكون الوضوء نورا على نور لم يثبت به نص في الكتاب والسنة، ولذلك لا يحكم بذلك إلا بالنص الصحيح، وعلى هذا فلا معول على هذه على هذا الحديث الضعيف. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل في الوضوء فضائل كثيرة، والوضوء فيه النور من جهة ما ثبت به الخبر يوم القيامة، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فدل هذا على وجود النور، وذلك في قوله غرا محجلين، ولكنه على وجه مخصوص، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الوضوء كله نور. وبناء على ذلك ورد التخصيص في هذا الحديث بأعضاء الوضوء، فهذا يعتقده المسلم كما ثبت في الخبر يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لإيراد المصنف لهذا الحديث، إنما أورده مع ضعفه للتنبيه على عدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن هو ابن مهدي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن عامر الأنصاري قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قال: قلت: فأنتم ما كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. وقال الإمام الحافظ: هذا حديث حسن صحيح، وحديث حميد عن أنس رضي الله عنه حديث جيد غريب حسن. هذا الحديث هو الثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أنس أنه كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ لكل صلاة، وهذا منه عليه الصلاة والسلام على سبيل الندب والاستحباب. وللعلماء في هذا الحديث وجهان: الوجه الأول أن يحمل على أن أنس لم ير النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد، ومن حفظ من الصحابة حجة على من لم يحفظ. والوجه الثاني أن أنس رضي الله عنه حكى ما كان منه عليه الصلاة والسلام على سبيل الغالب، ولا يمنع أن يقع منه عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان الجمع بين الصلوات بوضوء واحد. نعم. وقال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه. فقال عمر: إنك فعلت شيئا لم تكن فعلته. قال: عمدا فعلته. قال الإمام الحافظ: هذا حديث حسن صحيح. وروى هذا الحديث علي بن قادم عن سفيان الثوري، وزاد فيه: توضأ مرة مرة. وقال رحمه الله: وروى سفيان الثوري هذا الحديث أيضا عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة. ورواه وكيع عن سفيان بن محارب عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: ورواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا أصح من حديث وكيع. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث، وكان بعضهم يتوضأ لكل صلاة استحبابا وإرادة الفضل. ويروى عن الإفريقي عن ابن غطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات، وهذا إسناد ضعيف. وفي الباب عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بوضوء واحد. هذا الحديث يدل على صحة مذهب الجمهور رحمهم الله أنه لا يجب تجديد الوضوء عند دخول وقت الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في عام الفتح، وقال له عمر: رأيتك تفعل شيئا لم أرك تفعله من قبل يا رسول الله، فدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يجدد عند دخول أوقات الصلوات في أول الأمر، ثم نسخ ذلك في عام خيبر لأنها قبل الفتح. ووقعت هذه القصة وأصلها في صحيح مسلم، وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، وقد سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى منه ذلك الفعل لكي يفهم هل ذلك منه عليه الصلاة والسلام قصدا أو بغير قصد، فأخبره عليه الصلاة والسلام أنه قصد ذلك وأراده. ومن هنا أخذ الجمهور أن الوضوء لكل صلاة يعتبر منسوخا، وأنه لا يجب تجديد الوضوء عند دخول وقت الصلوات، ولكن يستثنى من ذلك مسائل ذكرها العلماء رحمهم الله، وتنحصر في المرأة المستحاضة إذا غلبها الدم وأصبح مسترسلا معها، وكذلك الرجل إذا أصابه سلس البول أو أصابه سلس الريح والمرأة في حكمه، وكذلك الرجل إذا طعن أو أصابه النزيف أو الرعاف واسترسل معه. فهؤلاء كلهم الأصل في المرأة المستحاضة أنه إذا خرج منها الدم أن وضوءها ينتقض بخروج الدم كما ينتقض بخروج البول، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله، فخروج دم الاستحاضة يعتبر بمثابة خروج البول، ينقض الوضوء ويجب ويجب على المرأة أن تتوضأ إذا أرادت الصلاة. ومن هنا يرد السؤال: إذا غلبها الدم، فإذا غلبها الدم وأصبح مسترسلا معها في وقت الصلاة كله، فالحكم حينئذ أنه إذا دخل وقت الصلاة كأن يؤذن بصلاة الظهر مثلا، فإنها تغسل موضع الفرج ثم تعصبه إذا كان الدم شديدا، وإذا كان الدم خفيفا اكتفت بوضع القطن أو نحو ذلك تسد به الموضع، ثم تتوضأ لصلاة الظهر وتصلي صلاة الظهر وتصلي نوافلها القبلية رواتبها القبلية والبعدية، وبعد ذلك تتنفل ما شاء الله أن تتنفل ولو خرج معها الدم. فلو خرج معها الدم مرات وكرات فإن وضوءها لا يزال ساريا حتى يدخل وقت العصر، فإذا دخل وقت العصر فإنها تعيد غسل الفرج ثم تعصبه أو تضع فيه قطنة على الصفة الأولى، ثم تتوضأ وبعد ذلك تصلي العصر، وهكذا في صلاة المغرب والعشاء والفجر تتوضأ لدخول وقت كل صلاة وتعصب فرجها إذا كان الدم شديدا، وإلا اكتفت بوضع القطن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة المستحاضة: أنعت لك الكرسف، والمراد بالكرسف القطن، فقالت: يا رسول الله هو أشد من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: تلجمي. فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تشد الموضع، فدل على وجوب أخذها بذلك. وأما بالنسبة لمن كان به سلس البول فإنه لا يخلو من أحوال: الحالة الأولى أن يكون البول متقطعا، فإن كان بوله متقطعا على وجه يمكنه أن يصلي الصلاة فإنه يجب عليه أن يتطهر ثم يصلي الصلاة حال النقاء، وأما الحالة الثانية وهي أن يسترسل معه على وجه لا يمكنه أن يصلي الصلاة إلا وقد خرج معه الخارج سواء قبلها أو أثناءها، فإذا كان البول متقاطرا معه على وجه لا يستمسك لأداء الصلاة فإنه إذا دخل عليه وقت الصلاة قام فغسل الفرج ثم توضأ، فإن أمكنه أن يضع قطنة أو نحو ذلك من اليسير الذي يسد الإحليل وهو مجرى البول من العضو فإنه يفعل ذلك، وكذلك المرأة تفعل بالفرج، فإذا وضع ذلك قام وصلى ثم صلى النوافل حتى يدخل وقت العصر، فإذا دخل وقت العصر فإنه يغسل الفرج ويغسل مواضع البول التي تصيب الثياب والبدن لأنه يعفى عنها حال وقت الصلاة، فإذا خرج وقت الصلاة رجعت إلى الأصل وخوطب بالطهارة عند دخول وقت كل صلاة، وهذا هو الأصل في المستحاضة، وألحق بها من به سلس البول وسلس الريح، وهكذا إذا كان يتقاطر معه المذي على وجه يغلبه ولا يمكنه أن يستمسك لفعل الصلاة. ومن أصابه سلس البول وأمكنه أن يصلي الصلاة فهو على حالتين: الحالة الأولى أن يمكنه أن يصلي الصلاة مع الجماعة، كأن يكون من عادته إذا توضأ أن يستمسك بوله في حدود نصف ساعة، والصلاة مع الجماعة يمكنه أداؤها معهم في حدود ثلث ساعة، فحينئذ يلزمه أن يتطهر وأن يمضي إلى المسجد ويصلي مع الجماعة. والحالة الثانية أن يكون تقاطر البول على وجه لا يمكنه أن يصلي مع الجماعة، فحينئذ يصلي الصلاة لوحده إذا كان ذلك أمكن في طهارته، كأن يكون استمساك البول في حدود 5 دقائق يمكنه أن يصلي الظهر في بيته ولا يمكنه أن ينزل إلى المسجد فيصلي مع الجماعة، فحينئذ يعتبر عذرا في سقوط الجماعة ويلزمه أن يتطهر ويصلي لوحده على هذا الوجه. فهذا هو حاصل ما يذكر في تجديد الوضوء عند دخول وقت الصلاة، فاستثنى العلماء رحمهم الله هذه المسائل، وقد خفف الله عز وجل عن هؤلاء لأنهم في حالة من الشدة والضيق والعسر، والشريعة مبنية على اليسر، كما قال سبحانه وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، وقال سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلو كلفنا هؤلاء أن يكونوا على طهارة لم يكن في وسعهم ذلك، والتكليف شرطه الإمكان والوسع، لقوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فليس في وسع هؤلاء أن يصلوا إلا على هذا الوجه. وبناء على ذلك فإنه إذا كان الإنسان في حج أو عمرة وكان معه سلس البول أو سلس الريح فإنه إذا دخل وقت صلاة الفريضة توضأ، فلو دخل المسجد الحرام على أذان الظهر فإنه يتوضأ عند دخول وقت الظهر ثم يصلي الظهر ثم يطوف الطواف ولو كان فرضا وركنا، ولو تقاطر معه البول فإنه يطوف حتى إذا انتهى من طوافه صلى، ولو تقاطر معه البول لأنه معذور في حدود الوقت، فإذا خرج وقت الصلاة فإنه حينئذ يطالب بإعادة الطهارة من الحدث والخبث، وكل ذلك تيسير من الله عز وجل. وقد قرر العلماء رحمهم الله هذا الأصل، وسيأتي إن شاء الله بيان الأدلة وكلام العلماء وخلافهم، وكلام العلماء وخلافهم في هذه المسائل في باب الاستحاضة إن شاء الله تعالى. وقال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: حدثتني ميمونة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. قال الإمام الحافظ هذا حديث حسن صحيح، وهو قول عامة الفقهاء ألا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد. قال رحمه الله: وفي الباب عن علي وعائشة وأنس وأم هانئ وأم صبية الجهنية وأم سلمة وابن عمر. قال الحافظ أبو عيسى: وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد. وضوء الرجال مع النساء من إناء واحد ثبتت به النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح من حديث ميمونة، وهذا الحديث الذي ذكره المصنف أنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وقد وقع هذا الغسل من الجنابة. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت تقول: دع لي، وكان يقول: دعي لي. وهذا يدل على مسائل: المسألة الأولى مشروعية اغتسال الرجل مع زوجه من إناء واحد، وأن هذا لا يعتبر داخلا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال بفضل المرأة واغتسال المرأة بفضل الرجل. وقد خالف في هذه المسألة أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وأرضاه، فكان يمنع من وضوء الرجال مع النساء من إناء واحد، فيمنع الرجل أن يتوضأ مع زوجته أو يغتسل مع زوجته من إناء واحد. والصحيح جواز ذلك لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل، وقد حكى الطحاوي والقرطبي والنووي رحم الله الجميع حكوا الإجماع على هذا، وأنه لا حرج فيه لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأما نهيه عن الوضوء بفضل المرأة أو الاغتسال بفضل المرأة فسيأتي بيانه أنه في حالة مخصوصة، وهو أن تتوضأ أن تغتسل المرأة من إناء، ويكون ذلك على سبيل الخلوة لا على سبيل الاجتماع. المسألة الثانية: ترجم المصنف رحمه الله لهذا الحديث بالوضوء، مع أن الحديث الذي ذكره في الغسل من الجنابة، فكيف يترجم بالخصوص من معنى عام؟ والجواب أن هذا من فقه الإمام الترمذي وحسن فهمه ونظره في النصوص رحمه الله برحمته الواسعة، وذلك أن هذا الحديث قد اشتمل على اغتساله عليه الصلاة والسلام من الجنابة، وقد ثبت النص الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أم المؤمنين عائشة أنه كان إذا اغتسل من الجنابة صلى ولم يتوضأ، فكأن اغتساله من الجنابة فيه وضوء، ولذلك كان يدرج الوضوء تحته، وكان يتوضأ مع غسله صلوات الله وسلامه عليه. وبناء على ذلك يكون الحديث من جهة كون الغسل مشتملا على الوضوء متضمنا للدلالة التي ذكرها رحمه الله. والوجه الثاني أن يقال إنه استدل بهذا الحديث على مشروعية اغتسال الرجل مع المرأة في الطهارة من الحدث الأكبر، فلأن يجوز ذلك في الطهارة من الحدث الأصغر من باب أولى وأحرى، وحينئذ يكون من باب قياس الأولى، وهو لا إشكال فيه. وقد جاء حديث عبد الله بن عمر الصحيح ينص على وضوء الرجال مع النساء من إناء واحد مجتمعين، وذلك أن يجتمع الرجل مع زوجه فيتوضأ من إناء واحد. فقد ثبت في الحديث الصحيح عنه أنه قال رضي الله عنه وأرضاه: كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومراده بذلك أن الرجل مع زوجه ومع أخته ومحارمه يتوضأ معهن من إناء واحد، وليس المراد أن يختلط الرجال الأجانب بالنساء الأجانب في مكان واحد على وجه فيه محظور، وإنما المراد ما يحصل في البيوتات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيتوضأ الرجل مع زوجه ويتوضأ مع أخته ومع بنته ونحو ذلك. هذا هو المراد. وحيث ثبتت الرواية الصحيحة بالوضوء فلا إشكال في صحة ترجمة الإمام المصنف رحمه الله بهذا اللفظ، أو يقال إنه قصد العموم. المسألة الثالثة: اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم مع ميمونة من إناء واحد، وهذا يدل على ضيق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العيش، حيث كان صلوات الله وسلامه عليه يعيش هذه العيشة اليسيرة، حتى كان الماء عزيزا فيغتسل مع زوجه صلوات الله وسلامه عليه من إناء واحد. وقد اختار الله له هذه العيشة الطيبة التي زوى فيها الدنيا عن رسوله وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه. وإذا أحب الله عبدا من عباده زوى عنه الدنيا وجعل الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله. وفي هذا الحديث دليل على مسألة مهمة، وهي مسألة العورة بين الرجل والمرأة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل مع ميمونة من إناء واحد، فأخذ العلماء من هذا دليلا على مشروعية نظر الرجل إلى فرج زوجته، وكذلك نظر المرأة إلى فرج زوجها، لأن الاجتماع في مكان واحد لا يمنع من النظر. ولذلك قالوا: لا حرج في تجردهما، ولا دليل يدل على تحريم ذلك، بل إن هذه السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على مشروعية النظر. والأصل أن الرجل يستمتع بمرأته على كل حال، حتى يدل الدليل على الاستثناء والتحريم. ولذلك وصف الله المرأة بكونها لباسا للرجل وكون الرجل لباسا لها، وهذا يدل على دخول كل منهما في الآخر كالشيء الواحد. ومن هنا قال العلماء: الأصل جواز الاستمتاع بالمرأة على كل وجه ما لم يدل الدليل على التحريم، فإذا دل الدليل على التحريم والمنع خصص من هذا العموم. والقول بمنع النظر إلى عورة الرجل والمرأة ضعيف، وفيه حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حكت أنها ما رأت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه منها. وفيه حديث ضعيف أن النظر إلى الفرج يورث العمى، وكل ذلك لا يقوى على معارضة هذه النصوص الصحيحة. قال العلماء: الناس في الشهوة متفاوتون، ولذلك جعل الله المرأة لباسا للرجل وجعل الرجل لباسا للمرأة حتى تحصل العفة عن الحرام والبعد عن الآثام. فإذا أعفت المرأة زوجها بجميع الوجوب ما لم يكن على وجه محرم فإنه ينكف حينئذ الإنسان عن محارم الله ويبتعد عن حدود الله. ولذلك قالوا بجواز الاستمتاع على أي وجه ولو كان بالنظر إلى العورة لأن الشرع لم يحرم شيئا من ذلك، والأصل الجواز حتى يدل الدليل على التحريم. ومن هنا قالوا إنه إذا قام الدليل على التحريم يعتبر تخصيصا لهذا الأصل العام، على عكس ما يفهمه البعض أن الأصل هو التحريم حتى يدل الدليل على الجواز. وذلك أن الله عز وجل وصف المرأة بكونها سكنا للرجل، والمراد بهذا السكن أن يسكن إليها عن الحرام والآثام. وإذا سكن إليها فإذا سكن إليها كان ذلك أدعى لانطفاء شهوته، وكذلك أغض لبصره وأبعد عن حدود ربه. ولذلك قالوا لا دليل على تحريم الاستمتاع بأي وجه إلا ما جاء النص بتحريمه كالإيلاج في الدبر ونحو ذلك مما دلت النصوص على تحريمه، وأما ما عدا ذلك فإنه باق على الأصل من الجواز. وفي هذا الحديث دليل على سماحة النبي صلى الله عليه وسلم وكرم خلقه باغتساله مع زوجه صلوات الله وسلامه عليه. وقولها من الجنابة، الجنابة قال العلماء مأخوذة إما من الجنب لأنها تقع بالمجامعة، وإما مأخوذة من المجانبة وهي المباعدة لأن صاحبها يمتنع من فعل الصلاة ونحوها من الأمور التي تمنعها الجنابة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ على ما قلتم وعلمتم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم. فضيلة الشيخ، أول هذه الأسئلة سائل يقول في سؤاله: لو أكل الإنسان طعاما وهو على طهارة فهل يجب عليه أن يتمضمض؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل فمه وتمضمض صلوات الله وسلامه عليه بعد إصابة الطعام. قال العلماء خاصة إذا كانت له زهومة كاللبن والسويق ونحو ذلك فإنه يتمضمض ويغسل فمه، وذلك لأن رائحة الطعام تشوش عليه في الصلاة. ومن العلماء من قال إنه لا يأمن من ابتلاع الريق مع اختلاطه بفضلة الطعام ويكون ذلك أشبه بالشرب أثناء الصلاة، ولكن السنة دالة على أنه يتمضمض ولا يصل ذلك إلى مرتبة الوجوب، لأن النص لم يدل على الوجوب ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ودلالة الفعل لا تدل على الوجوب كما هو مقرر في علم الأصول، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف نوفق بين عدم تجديد الوضوء ومخافة الوقوع في الزيادة مع استحباب الوضوء لكل صلاة؟ ظاهر ما ذكره العلماء رحمة الله عليهم أن هذا الحديث يدل على مشروعية التجديد لدخول وقت كل صلاة،